سيدتي وسادتي، وبهذا اللحن لحن توزيع نصل لختام صلاة قداس عيد القيامة المجيد الذي نقلناه لحضراتكم من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، ورأس صلاة القداس غرفة البابا شنودة الثالث، كما ساعده مجموعة من الأساقفة العامون، نيافة الأنبا رويز، نيافة الأنبا بطرس، نيافة الأنبا يوحنا، ونيافة الأنبا دانيال، نيافة الأنبا يوحنس، ونيافة الأنبا سيلوانس، ونيافة الأنبا تيموثاوس، ونيافة الأنبا مارتيروس، ونيافة الأنبا الريا. ردد الألحان الكنسية ألحان القيامة خرف المعهد الكلية الكنسية بالقاهرة والدير المحرى قيادة المرتب الفنان إبراهيم عياد الأشربي، مدرس الألحان بالكلية الإسلامية، وإشراف الأستاذ الدكتور ميشيل بديع عبد الملك، رئيس قسم الموسيقى والألحان بمعهد الدراسات القرطية. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير في عيد القيامة المجيد. والميكروفون مع الزميل فايز نشر. سيداتي وسادتي، عيد القيامة هو عيد الانتصار على الموت، فلم يعد الموت هو نهاية الإنسان، بل هو بداية لحياة جديدة سعيدة. كل عام وأنتم بخير، والميكروفون مع الزميل محمد الوكيل. وهكذا أيها السادة، عشنا مع قداس عيد القيامة المجيد الذي رأس الصلاة والقداس فيه قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضره عدد كبير من الأخوة المسيحيين وعدد كبير من كبار رجالات الدولة وممثلون عن السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وجمهور غفير من أقباط مصر. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم ودامة الأعياد في ربوع مصر المحروسة. كل عام وأنتم بخير. الميكروفون مع زميل محمد جرع. سيداتي سادتي، هكذا نأتي إلى ختام صلاة قداس عيد القيامة المجيد والذي نقلناه لكم من الكاتدرائية الكبرى بالعباسية. في ختام هذا البث المباشر نشكر كل من ساهم في نقله على الهواء من أسرة الإذاعة الخارجية: إسماعيل سعيد قطب، علاء مصطفى توفيق، حسن كفوة أحمد، محمود عبد الحميد، إبراهيم عبد الفتاح، يوسف كامل ميخائيل. من أسرة كنترول الإذاعة: شوقي عبد السميع، مصطفى عرفة، أحمد حسين. كنا معكم في هذا البث المباشر على الهواء من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية. نشأة فايز، فايز فرح، محمد الوكيل، ومحمد جراح. كل عام وأنتم بخير، والميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك. واليوم هو الميعاد وكل شيء جاهز. الممثل عبد الرحمن ابو زهره اللي هو بيأدي الدور ده بيسمع دقات على الباب من بره. من؟ انا شفيقة، شريفة شفيقة. افتح الله يفتح لك باب المنى يا رب. من بعيد صوت ملك الجمل دخلت دلوقتي. يا نهار ابيض يا شاب، يا الف نهار ابيض يا يوسف، يا يوم المرة يا شباك الساعة. افتح شباك الناس تراني. الله يا شربات الياسمين، كان ابريق مكانك. ادوك ليس هذا لك. لمن لكما؟ لك اعددت كل شيء. اني ما اعددت. انا استطيع ان الاحقك. كفي عن السياح والتنصيب. اكف يا سعدك يا شفيع، يا يوم هناك يا شفيع، عرس سيدتك يا شفيع، عرس حبيبتك يا شفيع، هناء حبيبتك يا شفيع. خلاصي خلاصي. اسم الله عليك يا شاب، ربنا يتمم بخير. بنتي بنتي سيدي، بنتي الاكابر، بنتي قاضي بغداد وجاليه الحكام، ياسمين التي ارضعتها وحننتها وهي صغيره، حتى استدارت واحلوت وتفتح قلبها، والان اضيع اطراف عنائها، تريد ان تقرصني لا افرح. انا اكره وان احزنك، لكننا لا نزال في قمة الخطر. ولو انكشف المدفون. دفوا من بقى. لو بلغ أباها خبرنا. وتفك هذا الشر. فبتعيدين لمجرد تصورهم. أخافوه كروح. وهم مع ذلك مجيئين وفصيحين وتشادي في نادي الجيران ليأكل تصيحون ما. ربنا يتمن بخير يا شاب ويكتب لك السلام. لقد أجرت هذه الدار لأمر خطير. لم يسمع جار هنا دبت تماما، وتجيئين أنت بهذه الصيطة لتفسدي كل شيء، وأنت لا تعرفين حتى لماذا جئت هنا. لا أعرف لماذا جئت هنا. ألم أحملك رسالة لسيدتي؟ ألا تحملين إجابة على هذه الرسالة؟ آه طبعا أمان، اتفقنا على كل شيء. كل شيء جاهز نفسك أنت. ماذا تجيئ؟ ركبنا كل شيء بالضبط. سيخرج سيدي القاضي بعد ساعة ليذهب إلى قصر السلطان ليرافق موكبه إلى المسجد، ومع أن يخرج حتى تتسلل ياسمين في ثياب الخادمة وأنا أرشدها. ثياب الخادمة من فوق فقط، أما تحت فقد أعددت لها. ألم يأتي أحد وأنت داخلة؟ أنا؟ قاطع أسمع ضوضاء الطريق. اليوم الجمعة لا تلقي بالا. أمزح؟ أنا محسوبتك، لا أحد يراني. لقد جئت جاريا تملأني الفرحة، تشطواتي فستان خادمة من فوق فقط، أما تحت فقد أعددت لها فستانا أبيض كملاك، وسراويل دانتها من فوق لتحت بزيت الياسمين. لا تعرفين ما أنا فيه. يا بنايا أعرف والله، أنتم يا عشاق لا تطيقون الصبر، وأنت بالذات يا يوسف. أتذكر يوم تبعتنا في السوق؟ يا ذا اليوم يا ذا اليوم. ساعة رأيتها قلت يا يوسف لقد جعل الله هلاكك على يد هذه الصبية. بل حياتك كفر الشر. عارف يا ضمع عارف. هل عندها من الصبابة مثل ما عندي؟ هل تحبني أكثر من الحياة نفسها؟ ألف مرة تسألني هذا السؤال. ليتك كنت معنا ذلك اليوم وانا اقرئها رسالتك التي عاهدتها فيها على الحب الى الابد. كيف انطقت لها؟ كم مره حكيت لي هذه الحكايه؟ ساحكيها لك من تاني كل حكايتها. صبرا امهات. ماذا جاتك يا شفيئه؟ اعددت كل شيء. دعني ارى وجهك. اخلع هذه العباءه. سداري انت عبود. اخلع. لا تقدمي في ملابسي هكذا. الا احلق ذلك خشنه. استحملت. تفتشين ثيوبي. اصبر ما فيها. ليس عندك منديل؟ المنديل ينفع. ساجد لك كل شيء، المنديل والخميس وكل شيء. دعي هذا الصندوق. متاع كيف تسافر؟ افتح الشباك. هذا الساتر اين موضعه؟ حط مره اخرى مجنونه زي ما رجعت. ارجعت. الا ارتب لك اسرار. أتمي رسالتك. يا ذي النسوة كنت بحكي لك إيه؟ تلك الحكاية. الله يعلم أنها تشتهي وصالك كما تشتهي الحياة نفسها. ما أن قرأتها كلماتك حتى ألقت برأسها على صدري وجعلت تبكي، فبكيت لها حتى تقطعت أنفاسنا. فلما أفاقت صارت تقول لبيك إن كنا هنالك نلتقي، وتغرق وجهي بدموعها الساخنة. فلما أفاقت صارت تسألني عما كانت تسأل. يا دنايا عن أمها وأيام طفولتها، كيف ولدت ومتى وأين، كيف كان شكلي وطولي وعرضي، كيف نبتت أسناني. يا ليتني ما كنت ولدت ولا تعذبت يا دابة. تخرجي صيدي صيدي وموطي يا لا شيء لا شيء. لا بأس عليك يا يوسف، هل عرضك المرض؟ الله يعلم كم هي بريئة. يعز علي أن تتزوج حبيبتي بلا رقص ولا غناء ولا زغاري. لا تزيدي. الله يعلم أنني كنت أود أن أضيء لها بغداد كلها قناديل. اذهبي الآن بسلام وبلغيها أن كل شيء جاهز، واعلمي يا شفيقة أني أحمل جميلة فوق رأسي لن ننساكي. يا حسرتي، إذا كنت تحمل جميلي حقا فقل لي أيوة. أين السفاسرة؟ أي مركب سيحملكما؟ أي نجم سيهلككما يا شباب؟ أما اتفقنا على ألا سؤال؟ جزاء سألتك الشعر من العجيب، قلبي يقولني فضولية ككل الجاريات، افهم الآن. سر كبير يا شاب، أنا أخشي سرا لا أكون شفيئة ولا أسمى باسمي لو لم أكن كتوب. دعيني ولا أعرف إلى أين تذهب. هذا عرس حبيبتي ولا أفرح في الناس، الدار معصمة وهواؤها محبوس، ولكني سأفرح وأغني وأضيع. سأمرك ما الفرح أيضا؟ لا بد أن أعلن الناس، أكيد العوازل، أفرح الأحباب، ألم العيال. كفى الناس تسمعك. ماذا تعرف أنت عن الفرح؟ فترحة البني فرح فرح. لا بد أن آتي معك. دعني هذه الأشياء. بتحاول تمسك لا بد أن أراه أحرق سنة. لا بد أن آتي معكما. دعي هذا المنديل. ماذا وضعت فيه؟ إياك أن تكون وضعت لها ملونة. شفيقة نعم. أخرجي من هنا حالا. أخرجي حالا حالا. تطردني أنا تطردني أنا. أنت مبتذلة وفضولية جدا، ما شأنك أنت بكل هذا؟ ما شأنك؟ أنا ما شأني جوزتني وجرحت مشاعري، ضيعت وقتا ثمينا وخلفت دماغي، اريد ان اقتل. انا تطردني انا تطردني. ابغض شيء يستفزني الفضول، لا احبه. الفضول يثيرني كما تثير رائحه الدماء الفراش. اعرف على كرسي وتعيط. انت لم تشرك احدا في سرك. اتجه بيته تاني وبتتكلم. لا اخ ولا صديق ولا قريب. ليس لي اخ او صديق او قريب. عجب، أنت لا تحب الناس. لا أحب المتطفلين والمهانين، لا أحب المشفقين والشامتين، لا أحب ناس هذا العالم الطامع الخبيث. أعجب كيف أن قلبك لا يكره إلا حب فرد واحد. يعلم الله يا شاب أنني أحب. أنت تكرهني ولكني أحب. صوتك الشديد ووجهك المحزون. يا للشباب، يوسف العاشق الصغير يختطف بنت القاضي في عزلته. اسمع ضوضاء في الطريق، الم يرك احد وانت داخله؟ دعني اقبل يديك، دعني اكبس قدميك. اي قافله ستحملكما الى البصره؟ اي نجم سيهلككما في عز البحر؟ اسكتي شخص يطيع. ماذا تخرجان من بوابه بغداد في زي الغلمان؟ سبحان ما اشبهكما في زي ولدين الامراء بالشحن. هو دائما يبص ناحيه الشباك. امراني في التمام. اي فضاء الى محلات بالسلطه ستحملان؟ وهي كوادي تاني. لو كنت في بوابتكما. أرفع ضوضاء في الطريق ورجل لا يزال يطيح. يعني البوكة مع عما تتحدثين؟ البوكة بوكتي بوكتك بوكتك. توكل توكل يا حرامي. يا حرامي يا حرامي يا حرامي ستجمعين النار. دعني ايوه هنا يا حرامي يا حمال. اطلع يا حمال اطلع. انتهى كل شيء. ايوه دور الثاني. أبيعة نسيته. لا عسل لا عسل ولا تعمل حاجة. أيوة أيوة دور تاني أسمع. ماذا فعلت؟ خدمتنا. دعني البوجة. ماذا بها؟ ملبس العرس ملابسها ملابسك. فلينهمها حريق. تقفين رجلا غريبا هنا. ولا غريب ولا حاجة، ده حمام. حمام دلال يسافر في بيوت الناس، ينادي على ملابسه في السوق. لا لا لا شأنه شيطان، شيطان يعقل مؤنة. فعلا ألا تعرفين ماذا يفعل أبوها إن عرف؟ يا خرابي قسم من بوحك من أدراك. ويدوه منك بالسكة فيقوم يسرق أبواب كل البيوت ويجعل كل من قابله أين عرف ست القاضي. يا خرابي لا لن يفعل، لن يفعل. من بيت القاضي إلى هنا خطوة خطوة وراءك ووراء البوكة القاضي، ومن خلفي صاحب الشرطة، وخلفهم الوزير والخليفة نفسه. يا خرابي يوسف دعني أضلل، سأقول له أنا الحرب. يا نفسوقية كل شيء اتفل مورد. حاشاك أن تقول ذلك يا سيدي. لا مفر، ساعدني بملاقات المصير. لا أكون شفيا إن ضللت، لا عروس ولا عرس ولا حاجة. مسافر انت وفريتك وخلاص، مسافر وخلاص، لا تحمل حالنا، خلاص مسافر انت وفريتك. وبتتجه ناحية الباب عشان تقابل الحمام والبؤجة عشان تنهي. لا لا توختيني، لا توختيني، توختيني. دخلوا فيها الحمام شايل بؤجة كبيرة فيها خدونة. لا بأس، أم العروسة أداءنا. لا عروسة ولا حاجة، ليس في هذا البيت عروسة ولا شيء. أدخل البؤجة وأنت ساكت. ضعف يا سيدي. ماذا فعلت لك لتهجمي علي هكذا؟ دخت وراءك، زرت وانا اطرق ابواب البيوت واسال كل من صادفني في الطريق. انا لم اقل لك لنجيلك، على كنت تسال. اسال عن العرس. الله غريبه، ليس هنا عرس يا ضلال. انا اقل لك ماذا قالوا لك؟ اشهدوك على الحمال عبد المنعم ابراهيم. ايه الحكايه يا ستي؟ انا ما اتوسل اليك 100 مره انك تسالي خطوتك. البؤجه ثقيله جدا. اسال او لا اسال؟ ليس هنا عرس، ما شانك انت؟ تريدين ان تهوني من حقي؟ لابد من مضاعفه الاجر. هنا عرس، هنا عرس. بيبص على الخوض اللي هو فيها، سفاير جديد ولا ولد صغير تضحكين عليا. حاجات جديده. انظري بعينيك، اسمعي باذنيك. خليك اسال، دعني. لا عرس ولا عروسه ولا حاجه، كلها ملابس قديمه. اتفضل خذ. والله لا اخذ اقل من دينار وفوقه الحلوات. هذا عرس اميره، سراويل فتاه بكر، حناء واتان، عطور وقمصان مدركشه، وخرق نظيفه، فطائر وغرب. انا مغفل، انا المغفل. فتحت البوكه يا مجرم، دخت وراءك وانا داير على كل الفلوس لاستدل من لاستدل عليه. الله، وتجمعت حول السجن وفرشته من الملابس. صنعت اكبر ضجيج ممكن لاوقظ اصحابها من سباتها. الله، اعمل ايه؟ يا حرام يا مجرم. لا تقولي حرام، لم اسرق منك شيء. وكل رجل وغلام تحدث الملابس وراى صنفها وتساءل عن ثمنها والذي اعجبته والذي لم تعجبه. يا حرامي، اكنت تبيعها؟ فلتشنق جزاء نفاقا على ما دنستنا وما اتت. سيتهرب من دفع حقك. انا عرس امير، والله لا اخذ اقل من دينار. انا قلت لك تحضري بؤجة واشياء لتزرعها الناس في كفوفها وتلوث طهرها. لا تحضر غير نفسي يا سيدي، الحمد لله فصل كل شيء بسلام. الجاريه بتكلم عن يوسف وبتتجه. اياك ان تكون ضيعت ابره. سترمي بلاها علي هذه المره. لابد من دفع حقك. كفى تفاصل، دعني افكر. صرصره، صرصره ماني، لقد فرهدني الحرب. حق علي انا، اسقني كوب شربات. يا لا ينفع حق به الا بحدك يا قطار. طبعا زي ما سمعنا ليس هذا شربات. ليس شربات، لكن يبدو علي انه شربات. شربات ولكن ليس لك. ماذا افعل؟ والله به شيء. دراهمك وانصرف احسن. شيطان، شيطان دخل بيتي. الجن والانت افشل سري وهدفك خلوتك. البوكه ثقيله جدا. الله، ربنا يكمل بخير يا سيدي. خذ دراهمك وانصرف احسن. ينصرف؟ كيف دخل ذهنك هذه الفكره الشريره؟ تعال سرد. حمال خايف. كافئني على اذنك. خذ دراهمك وانصرف احسن. لا تسمع رزقي. الله، دع يا سيدي. أنت متأكد أن هنا عرس؟ إلا متأكد. خلي بالك راجل. إلا متأكد. متأكد طبعا. ألك رفاق في السوق تحدثهم عندما تعود؟ كم حملا شلت؟ وكم أجرا أخذت؟ في البيت الفلاني عرس، زبونتي تاهت وكان في بوكتها كذا وكيف. نحن نتحدث بالطبع. يا خيبك لا تتحدث. وكل غريبة سبقتها وكل حادث وقع لك. من لم يسترع انتباهك هنا في بيتي؟ انتباهي؟ لا تبر، لا تتكلم. انتظر يا ست مال، لا تقطعي رزقي. السيد يحدثني. الذي أثار انتباهي هنا يا سيد أن البيت ليس فيه زينات ولا شيل ولا حط. البيت نظيف نعم، ولكن في الأمر شيء. أتستطيع أن تخمن هذا الشيء؟ لا تخمن. انتظر يا سيدي. أخمن. أنت في مأزق يا سيد. قال كده بعد ما بص في الأوضة. من أي نوع؟ زواج سري. أعيدي لن تخرج من هنا حيا. لقد فتشت كثيرا وفكرت في كل شيء. لن تخرج من هنا حيا. لا تقتلوا يا سيدي. أين وقعت؟ لا تقتلوا في يوم عرسي. ستخرج من هنا إلى السوق. يسألك زملاؤك أين كنت؟ كنت أحمل ثياب العروس. ما هي العروس؟ من هي؟ هما في مأزق. ما هو عنوان البيت؟ من العريس؟ ما شكله؟ الجارية قادمة من حي دجلة إلى ما وراء المسجد. من بيت من؟ ومن هنا لهنا بغداد كلها تلوح حكايتي. أين وقعت؟ اقطع لساني ولا تقتلني. اقطع لساني. قولي كلمة صافية. اقطع لسانك. حمال وقع على الأرض. احدثني عنك. لا أعرف حيا ولا تقطع لساني. اقطع لساني. يا سيدي قولي كلمة صافية. احدثه ايه؟ احبسك. هذا أفضل. إذا كنت جنا فأنت أصنع بك ما صنع سليمان. سبع عيال يا سيد. لا، في هذا الصندوق إن كان لك حظ فيأتي من يخلصك من محبسك، وإلا فستموت اختلافا. احبسوا يا يوسف وسافر أنت. سافر أنت يا أبو جميل. تطلع بعينيك، وسع أذنيك، واحصر أنفك، والق علينا بالأسئلة. احبسوا يا يوسف جزاء فضولك. يا ست قولي كلمة. يشدوا ناحية الصندوق الفاضي وأعادوا فيه. وأنت قفل عليه السلام. بادري بيتي من فورك وأصحابي سيدتك إلى هنا، ولكن إياك أن تخطئي. أرسل لك حلاقة. إياك أن تخطئي يا حرم. كفاتي قومي. قدامك حلاقة. ادخل. الحمال على أمير المرعين بيفتح الصندوق. بعد كده قفل عليه صندوق يوسف عبد الرحمن ابو زهرة وبيبص من الشباك منتظر الجارية لما تجيب له العروسة اللي هو عاوز يتجوز بيها في السر، وبيمسك أخيرا بريسم. يا حبيبتي حياتي وموتي، ما أعظم فرحي بك وأسفي عليك. كل شيء قد هلك. ما أعظم الموت. يا أيتم الطين بعد قليل تتداعى. ما دراني لو كانت ثقلي خشن حمال فضولي نصف ساعة وينتهي كل شيء. تراه يسرف لو أخرجته. أخشى أن يكشف سري. كشف أكثره من وهلة الأولى. ماذا يلح علي كل من يراني ان احرق رقبي؟ يوسف ووقف. كيف انت حلاق؟ حلاق امور معايا لعيب. دعوة كحلة؟ أعرف أحلى؟ أنا أبو الفضول الحلاق. من؟ أبو الفضول؟ سبحان الذي ألهم أباك أن يسميك. أري المعد. تفضل سيد. تفضل. تفضل. بيطلع العدة من كيس معلق السيد. يجهز العيش. اين المال؟ اتظن انه يمكنك ان تتجول في البيت على كيف؟ لا اقصد يا سعيد. خذ تجول انت. عاوز يجيب مية. اياك ان تلم تشيئا. تابع. حشاك ان تظن ذلك يا سعيد. اياك ان تحاول الفرار. لم تفهمني بعد. لم تفهمني بعد. انا خدامك. خرج يوسف عشان يجيب مياه في الابريق وفاضل في المسرح الحمال عبد المنعم ابراهيم بيمسك كأساني وابريق بيحاول يشكل من الابريق اللي فيه السم وفيه شيء تقول الست عارفه فاشل سيشم رائحة حاول يشرب لك متردد ما يضيره لو اخذتها كلها هو شاب اما انا يعني يعني لن يشعر بسرقتي احد اسكبه في قربة العطر واين اضع العطر عطر ايه يا ابو الفضول ده كلام للزباين بقى يبلغ العطر ويحاول يحاوله العطر العطر هو المتوحين اللي هو خمرة من الابريق اضع بدله ماء ملون الون وانت عندي صبغة للشعر قليل جدا شعر صبغة الشعر عشان تبقى نفس الكمية في الابريق بيقلل دخل يوسف بعد المية محمد مشغول بترغية الصابون لماذا تتعب نفسك يا سيد؟ أنا خدام أختبني أين طبعا؟ خذ! أسرق! أين يا سيد؟ أنا أبحث عن فوت لا تبحث عن شيء أطلب أبريد فوت لماذا؟ تأجيرك بفوت خرج يوسف تاني عشان يجيب يا دي السرير اسمع يا حلاق انا رجل عصبي فلا تستفزني ابغض شيء عندي الفضول ابدعتني يا سيد صلى الله على فلك يا شيخ يصعب علي تعبك اياك ان تبارك مكان لن اقرا تفضل والملابس متستفه في الدولاب وصندوق الامتعه سالفه خلف الشريك دخلها يوسف والله ولا صفر ولا غيره هنا سترى بعينيك ابو الفضول وتسمع بعينيك كل شيء ان لم يكن زواجا سريا فهو وصال عاشقين سخنين جدا ورطه فظيعه وقع فيها الوقت ها يا الفضول دخل يوسف بالفضول ماذا تريد بعد لا شك لا شك حزام لاسن الموس حزام لاسن الموس مرة ثالثة دخل يوسف عشان يجيب الحزام اللي طلبه ماء وصبغة والحلاق نفسه بيهزه الابريق اللي فيه عليها ماء وينتهي كل شيء بيزودوا مية كمان عشان ما يبقاش نقص يلزموا بعض السكر بص والله لو شرب على القمل لو وجداه حلوة الولد في مالك والله ينوبك شراب يا ابو الفضول لو انقذتك اه والحزام تفضل تفضل يوسف فضل. فضل. أعرف أنك لابد أن تكون فضوليا أنت حلاق في مهنتك ولكن لا تستفزني أبغض شيء عند الفضول وأنا يا سيد لشد ما أبغض الفضول فوالله ما خرب بيتي غير ليه لبسك الفوطة؟ أقص شعرك؟ أطلاق أو بكر إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك بسرعة. زيت البرونسل؟ لا داعي. أفرقه؟ لا بأس عنك. وأنت؟ لا. فتلة؟ لا. وشارب دعه لحاله احففه قليلا. لا تنسى صبري صبرا يا سيدي، لا اريد ان اخضبك. افعل ما ترى ولا تلح علي بلا سيدي. الشارب لو حففته احسن. لا تحفف اخذ. هذا سؤال لزوم احكام الصنعة يا سيد. هل علاقة ثاني؟ اذا كنت ذاهبا لملاقات وزير الخير، ان كنت مقبلا على جلسة التجار انفش لك شارب. اما ان كنت على موعد مع قبيلة الرقيقة وحففه لك. معنى اخر تريدني ان اطلعك بنفسي اين انا ذاهب. انا حاشاي ان اكون قد فكرت في ذلك يا سيدي. بالله لا تسلط ذكائك علي، انا مش قادر. ما شاني انت؟ زواج او لا زواج، سفر او لا سفر، اصدقك النصيحه نعم لو سالتني، اما اذا لم تسالني فلا شان لي بك. عرس او لا عرس، سفر او لا سفر، هذا خير لك، لا تتدخل فيما لا يعنيه. عين الحكمة. مثلا في مطلع العمر. لكن الله يكملك بعقلك يا سي يوسف. عرفت اسمي؟ عاشق الاسامي. اسمه رهيب جميل، تحبه البنات. ماسك مقص سنه. لا شانه سنه العشق والهيام. بدن وكيل نحيل من العواطف الجامحه والوجه المشبوك. لا تتصرف. يقول المثل ان كنت بالمؤمن افعل ما يفعله المصريون، معناه ان كنت مسافرا للشام ابرم لك شارب، اما ان كنت مسافرا للبصر. اسمع معا، لا تتعصب، لا تلح في تعقبي، والا لا تتصبر. ابغض شيء عندي الفضول. هو الله الفضول سمعة النساء. إذا أردت الكلام عند رجل صاحب شيخ باطلة، إن كنت لتستهين أباك إئمن. لا أريد. لا تستهين بالصفح، الطريق محفوظ بالخطر والحوادث تقع كل يوم. ناس متوحشون في الصحراء، ثياب جائعة، تفاحون بثياب أدلاء، الروح حلوة. لست مسافرا، وفر جاهز. سفر أو لا سفر يا سيد. الله طريق من مصر. الله أنا خدامك أخدمك. 40 سنة ألطش في هذا العالم. اسألني أنا، اسألني. خلص حالك. اسألني. ما يديره؟ الله لن أنزل من هنا حي. لا تفرق. حبس في الشارب وعبدي. صبية والله. عرس ولا عرس، سفر بلا متاع، خطف لا خطف البنت. صبر وصبية صغيران مفتيحة كبيرة تروح فيها أرواح هذه الدهية. لماذا سؤالك؟ سترى بهاء، بهاء وجهك يا سيدي، سترى نور صباك. الصبا الذي يدفع صاحبه إلى التهلكة. انتبه لعملي. انتبه أنت، لا ضيعت شبابك يا يوسف. ماذا تقول؟ لا تطع هوى النفس، لا تستسلم لدماء القلب. قل لروحك رويدك يا نفسي لا تهلكيني. وإلا تجاوزت حدك. ليتني لم استتر هذا الصباح، ليتني لم اصادف جارية السوء في اول الميدان، ليتني لم اخاطبها ولا اتفقت معها على الاب، ليتني ضعت بالبؤجة في الازقة ما عثرت لصاحبتها على اسكت. قلت لك ليتني ما دعات وقلت يا ست يا صاحبة البؤجة، فان قلبي ينقبض من اجلك يا ابني. اخلص والا ادخلتك الصندوق من فوري. شبح يوسف، هذا ما أراه أنا الآن. يوسف مجندلا في بستان الوزير. يوسف من؟ يوسف منصور الذي أحب ميمونة جارية القاضي. من؟ ألم أقل لا؟ تريث كلمة من هنا وكلمة من هنا. بغداد مدينة حلوة ولكنك لا تعرفه. أراجيف السوق. اسأل كل رجل في بغداد. أراجيف إيه يا راجل؟ أنا بتاع أراجيف. والله القصة لا أحب أن أحكيها، ولكن لما فيها من عبرة وعبرة أقصها سأقصها وأمري الله. اتفق يوسف مع حبيبته على اللقاء بستان الوزير خارج بغداد، ورشى البستاني. هذا هو البستاني. ولكن حدث فجأة أن نزل الوزير يتنزه في البستان، فلعب الفأر في عب البستاني. وزير الخلاف هو. خشي الوزير. أنت معي؟ أسمعني جيدا. خشي البستاني أن يقع الوزير عليهما صدفة، أو أن يكون الأمر قد تسرب إليه فجاء يضبط الواقعة بنفسه. في الأمر استولى عليه الخوف فقال لنفسه: روحهما فداء لروحي. فما أن اقترب الوزير من خلوتهما حتى صرخ البستاني: ارحموني! وخاف الوزير بعدها أن تتضح فعلته ويغضب القاضي فذبحهما البستاني، وزعم أنهما هاجما في البستان وأفزعها. يا للسوقية، يا للإجرام! ارحم شبابك يا سيد، ارحم شباب. هيعرف القاضي حقيقة القصة، يعرف، وسيزوجه ابنته. من؟ ابنته ياسمينة. انهم يكتمون الامر ولكن البلد كلها تعرف. امسك. وقت حقير. انا يا سيدي. انت وكلكم الناس. الحياة مريرة، العصر مذنب. اصرت هذا عصر. من هي؟ الحلاق في سن الموت. خبر يا سيوسي. عبد جميل بنات أجمل. رجل مثلك لا شهوة له إلا مصر سير الناس، لا يرى أكمل من عصر عامل بالفضائح. كل بيت يغص بالأفكار الناعمات، ورجل في سنك وسامتك. الكلاب تعض قلوب الشباب، والفضوليون من أمثالك لا يعدمون لذة استنشاق أبخرة الجثث التي جنجلها الوزير. كدنا نصل الحكاية تتسرق. إذا كنت تريد أن تعشق فغادر بغداد فورا، لا تمثل ابدا امام قاضيها متهم. فالقاضي رجل شديد البطش، اف منه، لا يرعى شبابك او هوى قلبك. انا اعرف بالقاضي انا ولا اهاب احدا. له شان مع القاضي، يحب ام يكرهك. اخاف ان اغضبك. سنرى. على اية حال عفى الله عنه، قاتل بعض الشيء ولكنه معروف بالعدل. انا اعرف بالقاضي انا. اكرهه. قال الرجل رجل، بل هو زنبيل محشون بالظلم والرشوة والفساد، سلساله عتيق. اخرس لا تذب، هذا ما يقوله الناس يا سيد. اما انا فاعرف عنه العدل. العدل لا، العدل في توزيع الظلم. ولا حد هذه. رجل تبوك الشرور، لص غادر فاسد الخلق، افل جد. اخرس يا وقت حدك. حيرتني يا سيدي، هذا رجل خرب بيتي، أي حد يراعيه معه؟ ذهبت له بقدميك فدمك على جنب. بل هو الذي جاءني بقدمي. كانت لي دكانة حلاق بالسوق، وذات يوم كنت واقفا بدكانتي لا بي ولا علي، فإذا رجل ثقيل الظل يدخل علي. قلت لنفسي: هذا إما قاضي بغداد الجديد القادم من الكوفة، أو هو شبندر تجار البصرة القادم لشراء جوار الشركة من سوق الثلاثاء. يا ترى شهاب الدين واخوه. شرفتنا يا سيدي. نورت بغداد يا سيدي. يوسف ازاي استأذنك؟ استعجلنا يا سيدي انه ينطق بكلمه ولا كلمه. اغتصت منه جدا. هرشيه تعرف؟ نزلت عليه بالموس كلحم. خدش بسيط ولكنه كاف يثير كبير. لا كبير ولا صغير. المسلم بحل المضبوط بالصبر، يد محسوبك موزونه. فكان دمه اسود. يعني قليلا، كيف تفرق بين دم قاضي الظالم ودم تاجر الفاجر؟ المهنه يا سيدي، المهنه. التاجر البخيل اذا احس بدمه يسيل فانه يضع اصبعه على الجرح، لا يرفعه ابدا الا اذا جئته بالصبغه الكاويه، ولا يشتمني قبلها ابدا. اما القاضي الذي جبل على البطش فانه يمسح الجرح بيده ليملا ناظريه بلون الدم فيستشيط ويهتاج وتلهب دماغه حميه الاعتداء. فخاف في القاضي مرحى. ضربني، خرب بيتي والله. ضرب وشرطه وسجن ومحاكمه، وفي الاخر لم يكتفي بهذا بل حرمني رخصاتي. قال ايه؟ انا غير امين على اعناق الزبائن. وانت؟ اانت امين على اعناق المتهمين. وهكذا صرت حلاقا حمالا جوالا، ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاء وفاقا. اضحك يا سيدي من مصائب الناس. لا عليك، لست باكيا على نفسي وانما على العيال. اشكرهم على الله. ابعث افواه يا ابني فاطلب الخبز واللبن. ابتدى الحلاق تاني. انت لا تعرف من الله. دقن يوسف. حلاق ليه؟ حط الصابون على دقنه دلوقتي. نعم يا ابني، احبك. انا وحيد. سيبكي بكاء مرا حتى يفقد البصر، سيلطم وجهه حتى يهون على الناس فتسخر منه. كيف انتبه لعمله؟ اعوذ بالله، لماذا يبكي هذا؟ اذا مت اجبني، ما الذي ادراك اني اموت؟ ها تكلم. اراغي الصابون يا شوقا للصابون، تكلم. رفقا بشبابك يا يوسف، لا تخاف، اسالني انت، اسالني انت، غريب في بغداد، اسالني انت، ستضيع روحك لو علم سيده، سيعلم اي شيء يخفى في البلد كله. دعك من المخاطر يا يوسف، ها اسالني، اسالني، ها اسالني، واذا جاوبت حتى اسالني يا راجل، اسالني، اسالني. انت تعال اسالني انت، ظننت في طريقك. اسمع نصيحتي، اوقف هذا اللقاء، ما اسمها؟ لا تاكلها، ها؟ كيف تحبوها؟ واذا اخرج لا تاكل. هي جاريته اخته ايهن؟ جاريته من؟ اخت من؟ سرك كبير يا شيخ، استنصحني انصحك. انا عارف، انا عارف امها، من بيت القاضي. جاسوس، اقسم انك تعرف اكثر مما ينبغي، جاسوس سوء اعدائي عليه، لم يعد ينفع معك حبس او قطع لسان، اقسم انك تستطيع ان تروي القصص بيديك وعينيك كما يفعل الخرز، لابد من ذبح رد موتي. اخرى لا تبقى سوءك، هذا المستقيم قرر ان لك طريق الملائكه محبوبتك، نظر لن اقطع هذا البيت. نجري وراه. انا بقول لك لست مسافرا، اقصد صوتك، اقصد صوتك يا أخيخ، وأنا أذبحك ضربة واحدة لا تحتاج لشجاعة كبيرة. اليوم جمعة وهذه ساعة نعم بسبع يد سيد الرحمة، تعرف أكثر مما أخيخ، إذا لم تحترف لي بكل شيء لن أرحمك. ماذا تعرف عنها؟ أنت ستخطف بنت. من هي؟ من بيت الآخر. وأين سأذهب بها؟ أمستردام. يا وحدي يا وحدي، تعرف كل شيء. تعرف كل شيء. ويلي منك، اي حماقه جعلته ادخيك بيتي. اعترف عنك، ما اخفاك في طريقي، الله ارسلني لانقذ حياتك. اقسم اني رسول الحياه الالهي. ما الذي يغريك؟ ما الذي يلهمك لتعرف احوال الطبع يا سيدي؟ لا شيء غير الطبع، لا اكاد اصد شيء في قلبي ياكلني حتى اعرف، لا ابدا حتى اعرف لوثه وجنون. اعرف لانصحك انا سيدي. سعار، سعار كسعار الكلاب الهائمه لا رد لها الا القطع. لو كنت حاكما في هذا البلد لامرت باعدام جميع الفضوليين. يا إلهي، يا إلهي، أين وقعت؟ أتمنى لا تسيب حماسك في اللحظة الأخيرة. أين وقعت؟ هيا إلى الصندوق إن كنت تحرص على الحياة. يستحيل يا سيدي، أكثر من نصفها لم يقطع ساعة، أكثر وإلا أقتله شكلها وحش يا بابا. أدخل طبقت لك وشك، اجمع هذه القرارات حالك. هيا أكثر. بيقول له اجمع عدة الحلاق. بيجمع الحلاق. وبيدخل الصندوق، قفل عليه يوسف، فضل لوحده في المسرح. لم تغير ملابسك. مال بيبص من الصندوق بيكلمه، بيكلم هو جوه والصندوق مقفول. وقف من الآن. المجرم شوهني. لم يبق إلى دقيقة واحدة ويترك بابي، ثم أحيا وأموت في طرفة عين. دقيقة واحدة ثم العرس والموت، وشكلي مع هذا يثير السخرية. لا أطيق أن أغلق عيني على صورتها وهي تضحك مني. لله ما أضعفني. اخرج في لمحة الطرف، خلص شغلك. حيث أدخل يوسف تتحدث للي الحلاق، بيقول له خلص شغلك عشان يبقى الشكل وحش. بيحلق له دقنه، حلاق بيحلق له. إلا أنا ملابسك غير مناسبة. خلص حلاق دقنه. إذا كان عندك قميص خفيف كده وخدام ملون حاجة حلوة، قوم صلي راسك الخلاف. لا تقلق. دار يوسف ورا السافر الفرمان. لا تخاف يا سيدي، انت في لغة احسن ما تحب البنات. والحمال خلاه بيفتح البرجة بيختار بسجين كويسة منها. أبو ياسر أبو ياسر، شيطان وقع في بيت وأطرني يا ولد. أجرع أتوسل إليك، أتوسل إليك. أبو يا سيدي، ده يوسف بيتكلم من ورا السفر لسه الحلاق بيدور له مكتوب. لا تلاقوا كل شيء، لا تلاقوا كل شيء، لا تلاقوا كل شيء. عمال يخش كل اوضه في البيت، ويوسف طبعا مش قادر يخرج من ورا ماذا فعلت يا مجرم؟ لا تجرى له يدي، ده أصابه وجوه. تفعل الشر يا بنتي، أصابه وجوه. لا يا حبيبتي، هكذا يا مجرم تفعل سيدك. هي ضرية يا ستي مات، راجل عندي خمسة ليه هكذا تقول فلانك حي. خذ يا سيدي، كلكم ضدي في الجارية. خلاص تديله، لا أريد منكم شيء من البوجة. لم تنطبع عنا شيء، هذه الجارية لم تعرف مصلحتك. هذه سيعرف، سيعرف، وانت عارف وانا عارف. لبس يوسف وخرج من ورا البرفان وعاوز يضرب الحلاق، بيجري وراه الحلاق. والجارية وياسمينة بيبصوا في قلق يوسف، وياسمينة بتبصوا في حب. يا تتكلموا. حبيبي وجهك أصفر، أنت كريه؟ جدا، بيت أحلم الليالي الطوال بلقائنا. لم أتصور أبدا أننا سنلتقي فوق كومة من الملابس والأثاث المضطرب. أنت صفراء النظار وأنا أمتصف من الغضب. يا حبيبي نحن نلتقي على أي حال، ماذا حدث لك؟ لا تسأليني، لا تسأليني. فريد أعد لك متاع السفر. شفيعة. نعم. اخرجي من هنا حالا. اطرحي هذا المكان في التو، لا تسألي أي شيء. أتوسل إلي، لا تفارقني عن حبيبتي، دعني أسافر معكم، خليني أخدمكم، ولكن لا تفصلني عن وحيدتي. يا حبيبتي يا أمي، كما يلزم لك أن أسميك، يعلم الله كم يؤلمني أن أفارقك. إن قلبي ينشفر جدري ونفسي تنقبض لذلك، ولكني أتوسل إليك أن ترحلي ولا تناقشيني من جديد. يعز علي اسمك الوداع يا سيدي. يا أمي يا حبيبتي، إذن الله لي الوداع. سأودع، ولكن لا تنظري إلي وأنا كريم حتى لا يدعو قلبي. شفيعة الجارية أصدق خفف حالا، وفضل يوسف وياسمين. شفيعة رجعت تاني، ما خرجتش، دارت ورا البرافان أخيرا وحدنا وبتسمع كل حاجة. سأعيد تنظيم البيت حبيبتي. قيل إلي أن السجر يسد. لقد رأينا ما يكفينا اليوم الواحد. هي بتشك ان ورا الستار حالي. ما أحمق فعلا وراء شفيع الجارية. ما الذي يدعوني لترتيب البيت؟ العالم كله فوضى، أن أنسحب منه خير من أن أحاول عبثا إعادة. عاوز يرتب الهدوم المبعثرة على الأرض والعفش اللي أنا خائفة من المجهول. لا لا بل أخ جليل مين؟ أقسمي لي يا ياسمينة إنك فكرت مليا بعقلك لا بقلبك في الرحيل معي. عقلي لم يعد معي، ولكني قد عولت على قلبي وأقسم لك بكل عزيز يا أعز شيء عندي إني أثق فيما دعوتني إليه. لقد عافت نفسي معايشة الناس، ابتذلوا حياتنا ودنسوا أشياءنا، كرهت الغدر والظلم والسوقية والرياء، العالم ركام قدر، الأنهار تجري في كل أرض ونحن نجف من الظمأ، الشمس تشرق كل يوم ونحن نتخبط طول حياتنا في الظلام. ما أعجب ما تقول وما أخفى، أنا أيضا كرهت كذبي واستغثت بكل ما هو روحي شفاف، دعني أرحل عن هذا العالم طاهرة. رأسي يا نور دعيني ألمس يدك. لا تلح علي فما أستطيع أن أخطأك. ألف مرداءك. أغلقني من نفسك يا يوسف. يشق علي مع ذلك أن ألوث طهرك. يوسف هيا وعجب. مما نعاني لحظة ثم نفيق إلى الأبد، لحظة ثم نذوب إلى الخلود، لحظة ثم اللقاء الأبدي. لن نفترق أبدا. ماشينا بالتدريج السلفوية وراء مثل لبنان يصب في كاس شوية وده في ياسمينة في كاس ثاني علشان هو مسك الكاس في ياسمينة وبيقربوا من بعض. ما تهتي خايف؟ تعال لا تتردد. اي مرقد سرير مرقد بعد لحظه سينتهي كل سبب الخوف. يغفر الله لنا من احب فعف فمات مات شهيد. انصبح شهداء شهداء هذا العرض. قولي اثنين دخلوا المصحف كالزورق الليل في مياه النهر الهادئة. الصوت جاي من الأوضة. لا تخاف يا حبيبتي، أريحي رأسك على الوسادة، اهدئي يا حبيبتي. أحس أني مسافرة في عالم مفتوح. أنا معك يا أحب شيء عندي. لا وبالك هلك الولد وهلك البنت معك. صح ما توقع، خسر الدنيا والحياة، خسر الحب والأخيرة وضاع لي رجعا. يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو يهو كل ده والشباب بيفتح ويتكلم. ابوها لا يعرف، سيعرف والله سيعرف. الله لا يسمع باذنيه ويرى بعينيه، اجهد ارى. يا سلام. اقول له سانقذه قبل ان يقع الفتح الراس. هدومه فرد، والله لو غلب عنه حد. هدومه غلبه على كل حاجه. ايه يا بنات؟ ماذا اقول لك؟ سامنعه قبل ان يذبحنا جميعا. الاثنين اتفضلوا مصطفى شفيقه والحمام الحلاق وبيبصوا من الشباك وبيقولوا النجده بيندم على الناس النجده. شافوهم الاثنين نايمين جوه في اوضه النوم. طبعا السم جايز يكون عمل مفعوله ومقربين الاثنين قوي. دخلوا المسرح دلوقتي ثلاث رجاله لابسين ملابس عربيه، هما الخليفه والوزير والقاضي. الخليفه والوزير والقاضي بيضحكوا على سوء سلوك الحلاق. اسمح لي يا امير المؤمنين، اسمح لي يا سيد الوزير، فخاف ان تكون قد حل ببيتي مصيبه، فهذه المراه جاريتي وهذا الرجل خصمي. حقق بنفسك يا قاضي بغداد، فاكاد اصدق عين. ماذا تفعلين هنا يا شفيق؟ اين سيدته؟ تكلمي. ألست أنت حلاق الطوق؟ ماذا تفعل مع جاريتي يا سيدي؟ السؤال يا للصدفة، جارية القاضي وحلاق السوق أو السوق لم أتبين بالضبط. ما رأيك يا وزير؟ أهما في حالة تلبس؟ يا ضيعة الشر، يا وزير بأسك أتعقبتني لتنتقم مني؟ وإلا يحسن بنا يا مولاي أن نبحث هذا الأمر بحثا أدق، فهذان الشخصان كان يصرخان ويستغيثان القاتل السفاح، وهذا ليس عادة العشاق في خلوة الغراب. يا ذكاءك يا وزيري، هو ذلك. إذا لم تراوت الشر لم يكن بينكما مواقعة ولا غراء. الثلاثة الخليفة والوزير والقاضي طلعوا لما سمعوا الاستغاثة. اقترب موعد الصلاة، فلنجرب ذكاءك مرة أخرى يا وزير. الوزير عادل المهلمي، والخليفة أمير المؤمنين إبراهيم الشامي، والقاضي مرسي الحطاب. أرى يا مولاي أن السر كله خلف هذا الستار. يا بيشاور على الأوضة اللي فيها يوسف وياسمينة. ماذا تظن يرقد خلف هذا الستار؟ بثة مزقها تفاح؟ بل أخشى أن نجد جسدين لا جسدا واحدا يا مولاي. قتيلين العاشقين؟ لا لا لا أبدا يا مولاي أبدا، ليس هنا غيرنا نحن نسمين. عجبني، دعنا نسترسل في الامر للنهايه. من تظن العاشقين يا وزير؟ الرجل اسمه يوسف، وهو ابن شبندر تجار الموسل كما ذكر الرجل وذكرت المراه. اما عشيقته يا مولاي فلا اطيق ان اذكر اسمها، فان مصيبتي بها لا تقل فداحه عن مصيبة أبيها. ماذا فعل؟ يا دعوتي لست أنا، ليس لست أنا، لم أرى شيئا والله، لم أرى شيئا، فأكنت مارا فقط، مارا فقط. أنا حلاق يا سيدي، حلاق حلاق. الأمر خطير فيما يكون. مسرور أمر مولاي، افتح الستار. مسرور وعاشق سموم. فلم يكن خلف الستار جسدان بل جثتان. تقدم يا يوسف. دخل يوسف فتولى امره بنفسه. لاحق يا دف جثتي من تقتل؟ انا وياسمين بنت قاضي بغداد. انتما ميتان؟ بعد لحظه واحده فنسقط ميتين، فقد شربنا السم من هذا الابريق. السم السم السم. الحلاق بيطلع ازازة العطر اللي كان حط فيها السم وقلقان قوي. قتال شنيع، قتال شنيع يا مولاي. اشنع من ان يتزوج هذا الرجل بنتنا السابعة عشر. من يتزوج؟ من وزيرك يا مولاي يتزوج بهذه ياسمينة الصغيرة. ماذا؟ طلعت ياسمينة من الأوضة. تخصصت في بيت القاضي يا وزير؟ مولاي هل صدقت رواية العامة؟ اسأل وزيرك يا مولاي، اسأل قاضيك. هذا حق، لم أكن لأتزوجها رغما منها يا مولاي. كان سيد الوزير سيتزوجها، أما هذا الولد فقد قتلها حيلة وحق عليه الحد. أنت قاتلها وقاتلي. مهلا مهلا، علي بطبيب يا مسرور. مولاي لحظة واحدة قبل أن يذهب. مسرور مسرور تكلم. هتزوجهما لو نجيت؟ ما هذا السؤال؟ خير لهما أن يموت بالسم من أن يموت موتا بطيئا بتباريح الهوى والسماء. هذه إرادة الله، لو نجيا تزوجت. يجب أن يوافق أبوك. ما رأيك؟ أمر مولاي. وأنت؟ نزلت على رغبة مولاي. وأسفا على ما ضاق. زوجهما الآن مولاي، فقد كتب الله لهما حياة جديدة. لن يموت، أنا الذي كنت سأموت. كيف؟ كيف؟ دمي كان حينشف. بيطلع إزازة العيش. ما الأمر؟ ماذا فعلت؟ ألم تلحظ يا سيدي أنك ما شربت إلا ماء زلالا مصبوغا بطبغة الحناء؟ لقد سرقت الشراب المسموم وأنا أبعث أشياءك في الغرفة. سرقت السم؟ ويبقى يوسف وياسمين ما شربوش سم، شربوا مية. صاحبه بحرص المتصفيق. أنت دائما يا حديث، أي جريمة لم ترتكبها؟ أي زجون لم تعرض؟ أي مأثم لم تفسد؟ أي عرف لم تتطفل عليه؟ أنت دائما يا حداقة. مولاي مولاي طبيب حق علي أنا. طب خد سمك واشربه. ها نحن قد صنعنا خيرا قبل أن نذهب للصلاة، تأخرنا على الصلاة. بيقوم الخليفة وبيستعد للمشي. ضع عروسك الآن وتصلي صلاة الشكر على ما وفقنا الله. هيا بنا. يجب أن يملأك السرور يا وزيري، وأنت يا أبا ياسمينة على هذه الصدفة العجيبة التي وفقتنا بهذه النتيجة. وأنت يا يوسف لقد عرفت في بغداد شبابا أقل منك يأسا، وهؤلاء لا ينتحرون بل يطمحون لإصلاح هذا العالم. ليس فيهم من يتميز بميزات الصبا والسذاجة التي بك، يحق لك أن تنعم بهذه الميزة. هيا بنا. أشكرك يا مولاي، إن عزمك يا مولاي قد جعلني أكثر تفاؤلا من الحياة والناس. ولك يا حبيبتي. لقد تفرق كل شيء يا مولاي، وأنا لا أنسى إن درست. القاضي بيتكلم. ولكن بقي شيء. ما هو؟ هذا الولد الحلاق. هذا الحلاق فضولي جدا، ارتكب من الحوادث والحماقات ما ينوب رجل واحد بحمله، ولكن كل ما ارتكب يهول بالنسبة لما سيرتكب. والله اني لا اراه قاطعا بغداد بالطول والعرض، يلوث سيرتي ويحكي حكاية ابنتي ويسيء الى شرفي وسمعتي، فإن فضوله لا ينفع معه حد. أنا الفضولي؟ أنقذت حياتين وزيجة وبرضو أنا الفضولي؟ أنا الطفيلي؟ أنا يخيبك راجل، أمال مين؟ وما رأيك يا سيد القاضي في دار القضاء التي لا تدع لي سبيلا إلى دفن زبون إلا إذا دفعت الرسم وحصلت على الإذن واستخرجت رخصة؟ وبرضو أنا الفضولي؟ أنا الطفيلي؟ أنا الفضولي؟ الحلاق يضرب نفسه بالمركوز بتاعه بمنظر مضحك جدا، ويفضل الستار والممثلين بيحيوا الجمهور اللي بيتأهلهم وبيحييهم. أيها الأصدقاء، وهكذا نصل إلى نهاية مسرحية حلاق بغداد لفرقة المسرح القومي. والمسرحية من تأليف ألفريد فرج، إخراج فاروق الدمرداش، عبد الرحمن أبو زهرة في دور يوسف، ملك الجمل في دور شفيقة، عبد المنعم إبراهيم في دور الحمال، نجوى السيد في دور ياسمينة، عادل المهلمي في دور الوزير، إبراهيم الشامي في دور الخليفة، مرسي الحطاب في دور القاضي، وعادل طموم في دور مصرور. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم لقائي بكم ومسرحية جديدة. ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة وأرق أمنيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. خمسة وسبعين سنة زاعة العسل المر، عسل بس مر، أيام لم تمر على عشاء الدراما كتير كتير ياما. توفيق مثل وأخرج توحة حسن ونعيمة، عيون روايح روايح، رزق العيال ورزق العيال، أساور أساور ذهب، مسلسلات من ذهب للمشري وديمتري وأباظة والسباع، تراث نحفظه لما يزاع على موجات الإذاعة خمسة وربع. صوت مصر هنا القاهرة. القاهرة والساعة فيها الآن 3:08. سيداتي وسادتي، نوجهنا إلى حضراتكم إلى أنه سوف يحين بمشيئة الله تعالى موعد صلاة الفجر في 4:08. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة،

أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ علي محمد الزاوي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بشراك يا قلب بالإحسان بشراك، بشراك، بشراك يا قلب بالإحسان، بشراك لما توالى لبيت الله مسعاك، بشراك بالجنة الفيحاء متكئا على الأرض الفردوس مثواك. بشراك يا قلب، بشراك يا قلب بالإحسان، بشراك لما توالى لبيت مسعاك، بشراك بالجنة الفيحاء متكئا على الأرائك في الفردوس مثواك.